بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين. عود حميد مع برنامجنا إن شاء الله عود تصح. اليوم نتكلم بإذن الله سبحانه وتعالى عن مرض الصدفية. الصدفية من الأمراض المزمنة التي تؤذي المريض وتؤذي أهله وتؤذي كل من يحبونه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافي كل مريض. الصدفية مرض بالدم. هذا المرض مرآته الجلد، يعني هو يعرف بأنه مرض جلدي لأن مرآته الجلد، ولكن في الحقيقة هو مرض أساسه بالدم. وبالتالي من أفضل علاجات الصدفية الحجامة، الحجامة على البؤرة الصدفية، وتتكرر الحجامة مرة كل أسبوعين أو كل شهر حسب ما يرى الحجام وحسب حالة مريض الصدفية ككبر السن أو ضعف عام وما شابه، فللحجام بتكون رؤية في عدد المرات وعدد الكاسات وكذلك التواريخ. وتفضل أيضا إجراء عملية الحجامة في الأيام اللي فيها هيجان للدم، ألا وهي إن 17 و19 و21 من الشهر. أيضا من العلاجات المفيدة للصدفية من الداخل والخارج أكل ثمار السدر اللي هي النبق، تؤكل ثمار السدر وتهرس ثمار السدر مع أوراق السدر سواء غضة خضراء أو يابسة، يطحن مع بعض ويوضع كلبخة على أماكن الصدف. دي من أفضل علاجات الصدفية. وكذلك عسل النحل المخلوط معه البروبليس اللي هو غراء النحل، وجل الألوة اللي هو جل الصبار بنسب متساوية. يعني نقدر نعمل تركيبة نصف البرطمان يبقى جل الصبار طازج ونص البرطمان عسل نحل، ويتحط يوضع عليه ملعقة صغيرة من بودرة البروبليس اللي هو غراء النحل، ويقلب جيدا، وكل ما نيجي نستعمله نقلبه جيد جدا، وبعدين يوضع كلبخة على الصدفية. هذه اللبخة سواء أو الضمادة، يعني سواء ان احنا بنضعها من مهروس النبق وورق السدر أو العسل بالبروبليس وجل الألوة أو جل الصبار، اللبخة دي بتوضع لمدة نص ساعة تلت ساعة ثم تزال وتنظف ويدهن بالفزلين الطبي، فزلين طبي بلا أي إضافات. أما الفزلين فيكون دائما موجود دائما، يعني كل ما الجلد ييبس من على الجلد يدهن تاني بالفازلين. دي بالنسبة لعلاج الصدفية. وكذلك يشرب أو يطعم المريض من جل الألوة، وطبعا الناس هتقول ان هو مر، ممكن جدا ان جل الألوة ده بيسحب من ورقة الصبار ويوضع في الخلاط مع نصف ليمونة وقليل من السكر أو عسل النحل، ويشرب كعصير جيد جدا جدا لمشاكل الصدفية أولا، وثانيا إن بيبقى مفيد جدا للغضروف والمفاصل، التهاب المفاصل بصورة عامة، ولكن إحنا اليوم حديثنا عن الصدفية. الفزلين بكرر مرة أخرى إن الفزلين لا ييبس من على أماكن الصدف، وإن شاء الله شفاء قريب بإذن الله سبحانه وتعالى. وأنصح أيضا بغمس إصبع السبابة بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا، دي برضو من أفضل العلاجات اللي أجدها في كل الأمراض وفي كل الأوجاع. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العافية، وعودوا تصحوا.